الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في تفسير آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ففي هذه الآية فوائد فقهية كثيرة، منها مشروعية توثيق الديون والحقوق، كما أن الآية تشتمل على مشروعية كتابة الديون وتسجيلها، وظاهر الآية الاكتفاء بالكتابة وجواز الاعتماد عليها وحدها، وجمهور يرون أن الكتابة قرينة لا بد أن يكون معها شهادة أو إقرار. وفي قوله تعالى فاكتبوه، لا بد أن تكتب جميع صفات المسلم فيه لإزالة ما يمكن من الاختلاف. وقد استدل الطبري بالآية على وجوب كتابة الديون والقروض لئلا يقع فيها نسيان، لأن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، والجمهور على عدم وجوب الكتابة، لأن كثيرا من المداينات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتم كتابتها، ولأن الكتابة من أجل حق صاحب الدين، ويجوز للإنسان أن يتنازل عن حقه في الديون، ولأن الله تعالى قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فأجاز في الديون ألا تكون مكتوبة عند أمن بعضنا لبعضنا الآخر. وقد استدل بالآية على وجوب إجابة من يعرف الكتابة ليقوم بتسجيل الديون إذا لم يكن صاحب الدين قادرا على الكتابة، وذلك أنه قال وليكتب، والأصل في الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر أن يكون دالا على الوجوب، والآية يصرفونها كما سيأتي. في الآية وجوب أن يكون الكاتب عدلا، فلا يجعل لصاحب الحق أكثر مما قاله ولا أقل. وفي قوله تعالى بينكم ولم يقل أحدكم، دلالة على مشروعية أن يكون الكاتب من غير المتداينين. وقوله بالعدل إلى هي متعلقة بكاتب، ولذا يشترط في الكاتب أن يكون عدلا لتقبل شهادته عند القضاء. وقيل بأن الجار والمجرور في قوله بالعدل متعلق بقوله وليكتب. وقد استدل بالآية على أن الموثقين للعقود المنصبين لذلك لا بد أن يكونوا عدولا. قال الإمام مالك: لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه مأمون. وقد استدل العلامة الطبري صاحب التفسير بالآية على وجوب الكتابة على الكاتب ووجوب الشهادة على الشاهد مطلقا، وقال الحسن: يجب على الكاتب الكتابة وعلى الشاهد الشهادة إذا لم يوجد كاتب ولا شاهد غيرهما، وجمهور على عدم وجوب الكتابة على الكاتب بقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. في هذه الآية دلالة على هذا المعنى من حيث اتفاق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على الكتابة. وفي الآية أن تسجيل الحقوق يكون على من وجب عليه الحق بقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق. وفي الآية أن السفيه يحجر عليه، يحجر عليه في التصرفات بقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. وفي الآية تحريم كتمان ما يجب على الإنسان أداؤه وإظهاره بقوله تعالى وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. والسفيه من لا يحسن التصرف في المال، قد استدل الجمهور بذلك على أن السفه لا حد له في السن. وقال الإمام أبو حنيفة حد السفه 25 سنة، وحينئذ لا يحجر على أحد بعد هذه السنة. وقال لأن هذه السن وهي سن 25 يمكن أن يكون صاحبها جدا، وهذا الوصف الذي قالوا بأنه يمنع من الحجر على السفيه وهو كونه جدا لم يرد بكونه مانعا من الحكم دليل من الشرع من كتاب أو سنة، ولا يصح منع الأحكام بوصف إلا لدليل. وقد استدل أحمد وجماعة بالآية على حجر من كان يخدع في البيوع، فمن كان يخدع في البيوع عندهم يحجر عليه، قالوا لقلة خبرته وضعف عقله. والجمهور على أنه لا يحجر عليه لحديث حبان بن منقذ الأنصاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجر عليه. وفي السنن من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف، فكان يبيع السلع برخص ويشتريها بثمن عال، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا خلابة، فجعل له بعد ذلك الخيار 3 أيام بعد العقد. والمراد بالضعيف في هذه الآية ناقص العقل، ويدخل فيه من لا يتمكن من الكتابة، ومن هؤلاء الأعمى والأخرس ومن يجهل أداء الكلام. وقوله فليملل وليه، رأى الجمهور أن الضمير في قوله وليه يعود على السفيه والضعيف، فيكون المراد بالولي هنا أبا السفيه والضعيف ووصيه. قال الطبري يعود الضمير إلى الحق، الصواب قول الجمهور بأن الضمير يعود على السفيه والضعيف، لأن الحق لا يثبت بقول أصحابه وإنما يثبت بقول من عليه الحق لا بقول من له الحق. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ثم أسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طاعته وأن يوفقنا إلى سلوك درب مرضاته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته